تقليل الكلام مطلوب يعين الشخص على أمر الدين. شيطان الشخص إن وجد الإنسان قليل الكلام ينزعج، وإن وجده كثير الكلام يفرح، يقول أوقعه. فاحذروا من كثرة الكلام إلا من خير، وتذكروا دائما الحديث الذي رواه ابن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك.